إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط، وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نقترب من ذكرى مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا، فهدانا صلوات ربي وسلامه عليه لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، وعلمنا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا بهديه صلى الله عليه وسلم، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحذرنا أيضا صلوات ربي وسلامه عليه من الفتن ومن هؤلاء حداث الأسنان، صغار العقول، الذين نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وأعمالنا إلى أعمالهم. وعرفنا صلوات ربي وسلامه عليه أنهم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أوليس هذا أيها المستمع الكريم ما نشاهده في هذه الأيام من هؤلاء الذين استحلوا حرمة دم المسلم وغير المسلم التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها؟ أوليس هذا ما نشهده هذه الأيام من أناس يدعون الانتماء للإسلام والإسلام منهم براء، ويصدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، تحية لكم من القاهرة. القاهرة بإذن الله لكل أعدائها على مر الزمان. تحية لكم من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي في هذا اليوم الكريم الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس. نلتقي في هذا اليوم الكريم أيها المستمع الكريم ونحن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار الذين نحتسبهم إن شاء الله شهداء عند الله عز وجل. وإن شاء الله بعد صلاة الجمعة أيها المستمع الكريم سوف تقام صلاة الغائب من هذا المسجد الكريم، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء

الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الظهر من مسجد السيدة زينب في هذا اليوم الكريم يوم الجمعة، رفعه الشيخ حسين إبراهيم الإسكندراني. أيها المستمع الكريم، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، أرشدنا وهدانا إلى صراط الله المستقيم، ولنا أيها المستمع الكريم أن نفخر أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي البشير الخاتم النذير الذي علمنا أنه صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا. كيف ذلك؟ حينما كان مع صحابته رضي الله عنهم أجمعين قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، هذه حياتك قد علمناها ونحن معك، فكيف يكون مماتك خيرا لنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها المستمع الكريم، هل نحن فعلا ممن يحق لهم أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المستمع الكريم، نعلم ذلك إذا كنا سائرين على خطاه صلى الله عليه وسلم، متمسكين بهديه وسنته، مطبقين لها قولا وعملا في كل حياتنا، فنحن فعلا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، والآن يصعد فضيلة الشيخ على الله شحاتة الجمال لصلاة لأداء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرفع الأذان الشيخ عامر عبد الجليل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته، سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته، وخضعت الألباب لرفيع عظمته، وذلت الجبابرة لعظيم عزته. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، ويوصل ويقطع، ويخفض ويرفع، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا رب أنعمت إذ سويتنا، ومن المياه خلقتنا، ورزقتنا أقواتنا، للنور أنت هديتنا، ومن الضلال حميتنا. وصلاة وسلاما على قمر النبيين، وشفيع المذنبين، وأمان الخائفين، وقدوة المتحققين. اللهم صلي وسلم على من منه انشقت الأسرار، وانفلقت الأنوار، وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله صلى الله عليه وسلم تضاءلت الفهوم، فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونكرع بها من موارد الفضل. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدنا بلداً أمناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واخزله يا رب العالمين. يا ربنا اجعل مصر كعبة للطالبين، وأمانا للخائفين، ونجاة للهالكين، وهلاكا للظالمين. موضوعنا اليوم التعاون من أجل السلام والاستقرار. إن الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش بمفرده في المجتمع، بل يصعب على الإنسان أن يستقل بنفسه في تحصيل مطالب الحياة، لأن القصور في طبعه والعجز من شأنه. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفاً. فكل واحد منا يحتاج إلى الآخر. لذلك أمرنا الله بتعاون ونهانا عن تعاون، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على الصلح بين الناس، تعاونوا على صلة الأرحام، لا تتعاونوا على إيذاء الناس، لا تتعاونوا على سفك الدماء، لا تتعاونوا على قتل الأبرياء. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله هاهنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولم يقل: وتعاونوا على الإيمان والتقوى. لماذا؟ لأن الله هاهنا يتحدث عن قضية تخص المجتمع بأسره، هي قضية إصلاحية من أجل إصلاح هذا المجتمع الذي نعيش فيه. ولذلك قال: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن في البر نفع للمجتمع ونفع للأسر. البر هذا فيما يخص الناس، فمن تعاون على البر نال رضا الناس، ومن تعاون على التقوى نال رضا الله. إذن فقد جمع بين رضا الله ورضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. اللهم ارض عنا، مرض عنا يا رب العالمين. يا ربنا اجعلنا من أهل رضاك، اجعلنا يا ربنا من أهل طاعتك، ولا تجعلنا من أهل معصيتك. تعاونوا على البر بإدخال السرور على الناس، فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فمن قدم نفعا لهذا المجتمع نال محبة الله ونال رضا الناس. إذن بالقياس أبغض الناس إلى الله هم الذين يوقعون الضرر بالناس. إذن أبغض الناس إلى الله هم الذين يؤذون المسلمين بغير حق. أبغض الناس إلى الله هم من يوقعون الضرر بهذا المجتمع الذي نعيش فيه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذا فيما يخص محبة الله. أما فيما يخص أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سعادة تدخلها على أخيك المسلم، فيا من أدخلت الحزن على هذه البلد، ويا من أدخلت الحزن على أسر الضحايا والشهداء، نقول لك: لقد نلت غضب الله بنص حديث رسول الله. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. إذن أبغض الأعمال عند الله حزن تدخله على مسلم. لقد أدخلت حزنا على بلدة بأسرها، لقد أدخلت حزنا على مجتمع وأمة بأسرها، سرور تدخله على مسلم. أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، هذا من أحب الأعمال إلى الله. ولأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه عن الناس ستر الله عورته. فإذا ما كنا من هؤلاء، يا من تكف غضبك عن الناس، اعلم أن لهذا ثمن عند الله. الثمن أن الله سيستر عورتك. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه أمنا يوم القيامة. وفي رواية: ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى في حاجة أخيه حتى أثبتها له، يعني حققها له، أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تعاونوا على البر والتقوى برفع الكربة عن المكروبين. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تعاونوا على البر والتقوى بالتيسير على الناس. أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اعلم أنك إذا كنت في عون أخيك المسلم كان الله في عونك وكان الله معك ونلت عطاء الله. واعلم أنك إذا كنت حاقدا لأخيك، حاسدا له، مؤذيا له، توقع الضرر به، فاعلم أنك قد خرجت من معية الله، واعلم أن الله قد سلب العطاء منك. الله رب العزة في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تعاونوا على البر والتقوى، فإن الدال على الخير كفاعله، كما أخرج الترمذي في سننه عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله أن يطلب منه جملا أو فرسا يركب عليه، فدله النبي على آخر فوجد عنده مطلوبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن المشاركة في الإثم إثم، والمشاركة في الذنب ذنب. فأخرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وفسر العلماء المحدث بأنه الذي يفسد في الأرض، وبأنه الذي يسفك الدماء بغير حق. لعن الله من آوى محدثا، فكيف بمن أعان المفسدين في الأرض؟ كل من شارك في الإثم فهو آثم، كل من شارك في القتل فهو قاتل، من شارك في إيذاء الناس فهو آثم، من شارك في غلاء الأسعار فهو آثم. المشاركة في الإثم إثم. ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان بالاختلاف والخلاف. وترى الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من قضية الاختلاف حتى في مساواة الصف، وإنني لأعجب عند تسوية الصفوف للصلاة أن المسلمين يختلفون في تسوية الصف. دب الخلاف والاختلاف إلينا حتى في الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. حذرنا من الاختلاف حتى في مساواة الصف. أخرج الإمام أبو داود في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، كان يحرص على مساواة الصف، وكان يمسح على صدورنا ومناكبنا، ويقول لنا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فاللهم اجعلنا كما قلت إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فانشغلوا بعبادة الله ولا تنشغلوا بالاختلاف والخلاف، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان بقتل المسلمين، فلزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس بغير حق. أقل درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بصفاء القلب وسلامة النية من المسلم تجاه المسلم، وأعلى درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بالإيثار الذي تحدث الله عنه في شأن الصحابة الكرام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا تتعاونوا على الإثم والعدوان بقتل المسلمين. ومن هنا نتطرق إلى قضية مهمة في غاية الخطورة، ألا وهي قضية التكفير، فإن التكفير هو السبب في استباحة الدماء، فهذا الذي يستبيح دماء المسلمين يظن ويعتقد من عقيدته الفاسدة أن هؤلاء كفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وحذرنا من هذه القضية، وحذرنا من قضية التكفير الذي يؤدي إلى استباحة الدماء، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام الخطابي أي لا يكفر بعضكم بعضا فتستبيحوا قتال بعضكم بعضا. اللهم اجعلنا كما قلت يا ربنا أمة واحدة. ثم أقول حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان بقتل المسلمين الأبرياء. ذكر جموع الناس فالذكرى شذا، وانثر عبيرك في القلوب وعلمي، وارجع بنا لنار سوالف مجدنا، رب اهتدينا للطريق الأقوم. فالناس قد علقت بأوهام الهوى، والمال ينحر في نخاع الأعظم، وتفككت أقوى الأواصل بيننا، والبعض في حضن القطيعة يرتمي، والمسجد الأقصى أسير يصطلي، والكل يرفض بالكلام الأبكم. ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدرهم. والذكريات العاطرات في ديننا تأتي وتذهب في غضون مبهم. قلبي يئن على تفكك أمة فازت من المولى بشتى الأنعم، ولكننا يا حسرتاه نضيعها من فرقة تطغى وسوء تفهم. اللهم تب علينا لنتوب، لنتعلم من الصحابة الكرام المنهج في التعاون. كانوا كخلية النحل في تكاتفها، كانوا كخلية النحل الواحدة في تعاونها، كانوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نتعلم التعاون من الصحابة في مظهر جليل عندما كانوا يحفرون الخندق في هذا الوقت الصعب. كانوا يحفرون الخندق حول المدينة وهم يقولون في ثقة من الله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم في تلك الظروف الصعبة ليقوي عزائمهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. ولقد علمنا موسى عليه السلام من خلال مبدأ التعاون أن لكل قائد ولكل زعيم متحدث إعلامي يتحدث بلسانه، قبل أن يكون لكل قائد متحدث يتحدث بلسانه. علمنا عندما طلب من الله العون والمدد، طلب من الله الاستعانة بأخيه، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم العالم بأسره التكافل الاجتماعي، أو نقول بعبارة أخرى، علم العالم بأسره التعاون على البر والتقوى. هذا التكافل الذي يتحدث عنه علماء الاجتماع والحقوقيون، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج لتعليم العالم بأسره. أما والله لو تعاون المسلمون فيما بينهم ما مات كاتب السودان في الشوارع مجمدا من شدة البرودة، والله سيسألنا الله عن ذلك يوم القيامة. ثم أوجه رسالة إلى الأزهر الشريف، أقول للأزهر الشريف الذي هو منارة العالم: آن الأوان أن تظهر يا أزهر، آن الأوان أن تظهر يا أزهر بمنهجك الوسطي وبفكرك الوسطي، لتحارب وتواجه وتقاوم ذلك المنهج المتطرف المتشدد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. ثم أقول لأهالي الشهداء: أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وألهمكم الصبر، فمهما قلنا لن نستطيع أن نخفف عنكم الآلام. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. اصبروا فإن الله مع الصابرين، وإن شاء الله سنصلي صلاة الغائب على أرواح الشهداء بعد الانتهاء من الخطبة. إن الله أمر بأمر وبدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد أدينا صلاة الجمعة وختمناها بهذه الصلاة، صلاة الغائب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، ختاما لكم تحيات الزملاء القائمين على أمر هذه الإذاعة الخارجية: محمد الورداني وعمران علي، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت حمودة. أيها المستمع الكريم، شكرا لكم، وحتى يتجدد اللقاء لكم تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك. أخوتنا في رحاب الإيمان، أذان العصر إن شاء الله تعالى يحين موعده قبل 3:16.